بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد. نعم، كنا وصلنا إلى الفقرة رقم 583، صفحة 102، الفقرة رقم 583 من عند قوله فصل، مش كده؟ بنبدأ من بداية الفصل إن شاء الله. صفحة 102، 102 إن شاء الله، 102، عند قوله فصل. يقول المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما القسم الثالث مما يسمى توسلا فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتج به أهل العلم كما تقدم. وهنا كان قد ذكر أن التوسل على أنواع، فذكر نوعا منه هو التوسل يعني بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، يعني أنواع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عندنا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وبطاعته، أن تكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومطيعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا نوع من أنواع التوسل. هذا النوع مشروع أو غير مشروع؟ هذا مشروع، أن تتوسل بإيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته. التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، هذا النوع نفسه ينقسم إلى فرعين. الفرع الأول هو مجرد إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته، هذا يعتبر توسلا. التوسل هو إيه؟ اتخاذ وسيلة، الوسيلة اللي هي ما يوصل إلى الشيء. فأنت الآن يعني غرضك دخول الجنة وإجابة دعائك وأن يرحمك الله ويغفر لك، فمجرد إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعتك للنبي صلى الله عليه وسلم هذا في حد ذاته توسلا. ولهذا كثير من السلف يعني لما فسروا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قالوا ابتغوا إليه الوسيلة، قالوا الإيمان والعمل الصالح. فمجرد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حد ذاته توسل. مما يدخل في نفس النوع الأول هو التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، أن تذكر ذلك في دعائك، أنك تدعو فتقول يعني يا رب آمنت بنبيك عليه الصلاة والسلام وأطعته مثلا فاغفر لي، أو تقول اللهم بإيماني بنبيك وبطاعتي لنبيك عليه الصلاة والسلام مثلا اغفر لي أو ارزقني أو كذا. فهذا النوع من التوسل مشروع أو غير مشروع؟ مشروع، ومنه قوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهؤلاء من الصالحين الذين يعني يذكر الله تعالى دعاء الصالحين، وأنهم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فأنا قلت يا رب آمنت بك وآمنت برسولك واتبعت رسولك فاغفر لي فارزقني فاهدني، فهذا توسل مشروع. توسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، سواء يعني بمجرد الإيمان والطاعة في حد ذاته أو بذكرك لهذا في دعائك وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى، هذا التوسل مشروع. هناك نوع آخر مشروع من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو التوسل بدعائه وشفاعته، أنك تطلب من، وهذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ربما أتى إليه آت وطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو له. إذا جاء شخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتوسل إلى الله تعالى بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له، وهذا توسل يعني مشروع، أن يدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بمن دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام، الذين دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا توسل مشروع. وطبعا تكلمنا قبل ذلك يعني تفصيل ما ذكره المؤلف رحمه الله. يقول ان مسألة التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، هو توسل مشروع وجائز بعض الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو له، لكن هل هذا يعني أفضل؟ يعني هل هو فاضل أو مفضول، أو يعني راجح أو مرجوح؟ من يعرف؟ هذا مرجوح. المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني يقول هذا النوع جائز وكل شيء، بس هو مرجوح إنك تذهب وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فضلا عن أن تطلب من أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لك. هو جائز إنك تذهب إلى شخص وتقول له ادعو لي، لكن يقول يعني عند تتبع مثلا سير الصحابة رضي الله عنهم فنجد إيه، يعني يقول المؤلف إنه مثلا لا يحفظ أن أبا بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا يعني مثلا العشرة المبشرون مثلا بالجنة الذين هم خير الصحابة، ما جاءت أحاديث أنهم كانوا مثلا إيه إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله ادعو الله لي، ادعو الله لي أن يرزقني، أو ادعو الله لي أن بكذا أو كذا. يعني ما كان هذا من يعني هديهم، لكن فعله بعض الصحابة. زي إيه؟ جاء مثلا أن أبا هريرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ادعو الله لأمي أن يهديها الله مثلا ويغفر لها، أن يهديها الله، كانت أمه يعني غير مسلمة، وقال له ادعو الله لأمي أن يعني يهديها الله للإسلام، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من الله تعالى أن يحببه وأمه إلى المؤمنين مثلا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بما أراد. وفي عندنا الرجل الأعمى الذي جاء وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أن يدعو له أن يرد الله عليه بصره، والمرأة التي كانت تصرع وجاءت وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها. حتى هذه المرأة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. القصد أنها حوادث يعني قليلة اللي هي كان يأتون فيها ويطلبون الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعظم يعني دعاء، لكن كان طريقة الصحابة يعني خاصة كبار الصحابة كانوا إيه عند الدعاء، كما قال الله تعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم من غير سؤال منهم، من غير أن يطلبوا منه الدعاء، كان هو عليه الصلاة والسلام دائما يدعو لهم بالخير وكذا. وقال يعني أن كبار الصحابة كان أحيانا ربما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للأمة، يعني أن ليس لشخصهم مثلا بمسألة شخصية، ولكن يعني كان مثلا عمر رضي الله عنه ربما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يدعو للمسلمين بالنصر، أن يدعو لهم بكذا، يعني للأمة الإسلامية يعني بصفة عامة، وليس يعني لشخصه أو كذا. على كل حال هذا نوع من التوسل المشروع، التوسل بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ادعو لي، وهذا يعني نوع مشروع وجائز. ولكن مع ذلك إيه يعني لو أنه يعني لو أن الإنسان دعا الله مباشرة يكون يعني أفضل كما فعل يعني كبار الصحابة، لكن لو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وقال ادعو لي فهذا جائز، لكن طبعا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ما يصح أن يذهب إلى قبره وكذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وهذا من الشرك ومن ذرائع الشرك وكذا، وتكلمنا عن هذا الموضوع. القسم الثالث اللي هو يقول المؤلف مما إيه يسمى توسلا، القسم الثالث هذا ممنوع ليس مشروعا، و يعني الناس أو بعض الناس يسمونه توسلا لكن هو في الحقيقة ليس من التوسل. ما هو هذا النوع اللي هو يعني التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وذوات الصالحين، أن الإنسان يعني ليس أنه يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء، ولكن الإنسان يجلس في بيته بعد أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو والنبي صلى الله عليه وسلم غائب عنه غير موجود، ويقول اللهم إني أسألك مثلا بجاه نبيك أو بحق نبيك مثلا أن تغفر لي أو ترحمني أو كذا. فهذا النوع قال يعني هو نوع يسمى توسلا لكنه غير مشروع. فقال أما القسم الثالث مما يسمى توسلا فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتج به أهل العلم، كما تقدم بسط الكلام على ذلك. يعني النوع الأول من التوسل نستطيع أن نأتي بإيه، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، ونأتي بتفسير اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ونأتي بنصوص وكذا. النوع الثاني نأتي بحديث الأعمى وحديث المرأة التي كانت تصرع وكذا وغيره، واستسقاء الصحابة لما كان يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم برضو الدعاء بالاستسقاء وكده، والدعاء برفع المطر، فهذا إيه فيه يعني أدلة على مشروعيته اللي هو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النوع الثالث هذا لا يقدر أحد أن يأتي بآية أو بحديث فيها أن إيه يعني الإذن بأن يقول الإنسان اللهم إني أسألك بجاه محمد أو بحق محمد عليه الصلاة والسلام، ليس في هذا يعني دليل يصلح أن يحتج به، وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم، السؤال بالأنبياء والصالحين. الإقسام على الله بالأنبياء والصالحين أن أحدا يقول اللهم أقسم عليك بمحمد أو أقسم عليه الصلاة والسلام أو أقسم عليك بالأنبياء، أو أن يسأل الله اللهم إني أسألك بمحمد أو بالأنبياء أو كذا، يقصد السؤال بأنفسهم بذواتهم وأشخاصهم، ليس أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ودعا له وكذا. وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسه أو السؤال بأنفسهم، فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا، لا في الإقسام أو السؤال به، ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين. هذا ليس فيه دليل لا في السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا في السؤال بغيره من المخلوقين، ولا في الإقسام بغيره من المخلوقين، من باب أولى يعني أن يقول ليس هناك أيضا دليل أن أحدا إيه يعني دليل من الكتاب أو السنة يعني فيه مشروعية أن الإنسان يقسم بأحد المخلوقين على الله أو يسأل الله بأحد المخلوقين. وإن كان في العلماء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه. يقول لكن يعني من جهة أقوال العلماء نقلنا أن بعض العلماء سوغ هذا النوع، وهو يعني كما ذكرنا يعني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، جزاك الله، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله فيها يعني إيه تسويغ يعني اللي هو السؤال يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم أو كذا. فيوجد يعني قول عن بعض العلماء بهذا، لكن كما ذكر المؤلف يعني كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مقابل مثلا ما نقل عن الإمام أحمد من إيه تسويغ هذا، جاء مثلا عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وعن غيره من الأئمة يعني التحذير من هذا والنهي عنه وكذا. فيقول يعني أقصى ما يستطيع الذين يجوزون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى بذاته أو بنفسه أو كذا، أقصى ما يستطيعون يأتوا به مثلا أقوالا لبعض العلماء. فإن كان بعض العلماء قد سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه. يصبح في هذه الحالة مسألة إيه نزاع واختلاف بين العلماء. يقول مثلا الإمام أحمد أجاز هذا، طيب الإمام أبو حنيفة يعني منع منه وحذر منه وقال لا يسأل الله بشيء من خلقه ولا يسأل بكذا وكذا، ونص على هذا وحذر منه مثلا. فإذا المسألة فيها اختلاف بين العلماء. قال فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبدي كل واحد حجته كما في سائر مسائل النزاع. إذا تصبح المسألة من مسائل الخلاف التي يعني ترد إلى الكتاب والسنة ويعمل بالدليل. يعني المؤلف رحمه الله لو أنه يعني لو أن المسألة يعني تقليد للعلماء، المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو يعني من فقهاء الحنابلة ومن من يعني ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد لكان قلده في هذا، لكنه يقول إن الإمام أحمد يعني أخطأ في هذا يعني، وغيره من العلماء الذين نهوا عن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم هم إيه يعني أقرب إلى الصواب منه وأتبعوا للدليل منه. فقال إن هذه من مسائل الخلاف، مسائل الخلاف لن يعني علينا أن نردها إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فقال هنا إيه تنازع العلماء في هذا، فعلينا أن نرده إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وننظر يعني الدليل يؤيد من. وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين، بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم. طبعا هو هنا يعني يعني المقصود هنا ان بعض الناس يعني ايه في عصر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، بعض الامراء والحكام وكذا والسلاطين، ومعهم مثلا بعض المتصوفة مثلا من القريبين منهم، فجعلوا يشنعون على الذي لا يجيز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذا إنسان يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعادي النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن منع التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم هذا لابد أن يؤدب وأن يعاقب ويسجن ويحبس وكذا وإيه، وأخذوا يشنعون في هذا الأمر، مع أن القول بمنع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر قول إيه؟ جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء يمنعون من التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى الإمام أحمد يعني عنه روايتان في هذه المسألة، وإحدى الروايتين توافق يعني الأئمة الثلاثة الآخرين وجمهور العلماء بمنع التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إذن هذه المسألة يعني هي مسألة يعني أقصى شيء تصل إليه أن الذي يقول أن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع، أنها من مسائل الخلاف بين الفقهاء التي لا يعاقب فيها من يعني تبنى رأي مثلا جمهور العلماء، ليست هذه المسائل العقوبات التي يعاقب فيها المخالف أو أن يتهم بأنه لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام أو كذا، كما يفعل بعض الناس إذا جئت مثلا تنهى عن بعض البدع التي فيها غلو في الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون هذا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كذا، هذا من الافتراء، وهذا من الافتراء. بالضبط اتبعوا طريقة النصارى عندما ننهى النصارى مثلا عن عبادة عيسى عليه السلام وادعاء أنه ابن لله أو أنه إله مع الله تعالى الله عن ذلك، يقولون أنتم لا تحبون المسيح وأنتم لا تحبون، هذا افتراء وظلم. نفس الشيء الذين يعني يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشركوا به مع الله تعالى، أو يعني يقعوا في شيء من يعني الغلو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا نهينا عن هذه البدع لا، ليس معنى هذا أن الذي ينهى عن البدعة لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، بالعكس الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبعه في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وفي قوله يعني في تحذيره من الشرك ومن ذرائع الشرك وكذا، لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله وإنه لا يستغاث بي من حلف بغير الله فقد أشرك وكذا. فإذا الذي يعني يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن الشرك وذرائعه هو هو المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذي يعاقب شخصا لأنه يعني يمنع من التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا معتد جاهل ظالم، فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء، القائل بأنه لا يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال ما قالته العلماء من قبل، والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. الذي ينكر على من منع التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه لا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله لا بالأنبياء ولا بغيرهم، كما سبق بسط الكلام في تقرير ذلك. القسم بغير الله لا يجوز لا بالأنبياء ولا بغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، فبالتالي من قال اللهم أقسم عليك بنبيك هذا قد وقع في القسم بغير الله. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا نذر شرك لا يوفى به. يقول العلماء متفقون على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله، لأن النذر عبادة، فالإنسان لا ينذر إلا لله سبحانه وتعالى. وكذلك الحلف بالمخلوقات لا ينعقد به اليمين، كما أن النذر لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. والنذر يعني اللي هو إيه، أن يقول الإنسان لله علي أن أفعل كذا، يلزم نفسه بقربة من القرب يوجبها على نفسه لله سبحانه وتعالى. فالنذر يكون لله سبحانه وتعالى، لا يكون لغير الله. وكذلك الحلف يكون بالله تعالى ولا يحلف بأحد من المخلوقين. وكذلك الحلف بالمخلوقات لا ينعقد به اليمين ولا كفارة فيه. لو حلف بمخلوق لا ينعقد يمينه ولا كفارة فيه، يعني هذه يمين غير منعقدة، فبالتالي لا كفارة فيها. يعني لو أن شخص حلف بمخلوق أن يفعل مثلا، قال مثلا مثلا حلف مثلا بمخلوق من المخلوقات أن يشرب مثلا ما في هذا الإناء ثم لم يشربه، ليس عليه كفارة ولا انعقد هذا اليمين. حتى لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينعقد يمينه كما تقدم ذكره، ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين. برضو مسألة الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني منع منها وقال إنها يمين غير منعقدة، منع منها أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. لكن توجد رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه أجاز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها يمين منعقدة وكذا، هذا مروي عن الإمام أحمد رحمه الله، لكنه يعني مما يعني لا يقتدى فيه بالإمام أحمد رحمه الله في هذه الرواية، والرواية الثانية هي الأصح عنه الموافقة للدليل. بل نهى عن الحلف بهذه اليمين. فإذا الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه نهى عن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يجز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق، فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله؟ فهنا يقول إذا كان يعني أكثر الفقهاء يقولون لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنت تقسم على مخلوق، يعني لا تقسم على مخلوق تقول والنبي مثلا لتأكلن كذا أو لتشربن كذا أو لتذهبن معي، وأنت تحلف على مخلوق لا تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال من باب أولى أنك أنت تحلف يعني تقسم على الله سبحانه وتعالى، لا تقل في دعائك لله يا رب أقسمت عليك بالنبي صلى الله عليه وسلم أن ترزقني أو ترحمني. فقال إن القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم ممنوع، سواء وأنت تقسم على المخلوق أو من باب أولى وأنت تقسم على الخالق سبحانه وتعالى. وأما السؤال به من غير إقسام به، السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم من غير إقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم، من غير حلف أنك تقول اللهم إني أسألك بنبيك، فهذا أيضا مما منع منه غير واحد من العلماء. والسنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على ذلك، فإن هذا إنما يفعله من يفعله على أنه قربة وطاعة، وأنه مما يستجاب به الدعاء. قل السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم أنك تقول اللهم إني أسألك بنبيك أن تغفر لي أو ترحمني، فقال الذين يفعلون هذا يعني يفعلونه على أنه إيه يعني قربة، وأنه شيء من أسباب استجابة الدعاء وكذا، ليس يعني لا يفعلون على أنه مجرد شيء يعني جائز أو مكروه أو كذا، لا ده يرون أنه يعني من الأمور المستحبة ومن أسباب استجابة الدعاء وكذا. وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. يعني لما يجي واحد يقول لك من آداب الدعاء أن تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم إني أسألك بنبيك أو بجاه نبيك أو كذا، فإذا شخص ادعى أن هذا من آداب الدعاء ومن أسباب إجابة الدعاء، نقول له لو هذا من أسباب إجابة الدعاء إذن إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. وكل ما كان واجبا أو مستحبا في العبادات والأدعية فلا بد أن يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. قل طيب الآن يعني يناقشهم خطوة خطوة، أنتم الآن تقولون هذا من أسباب استجابة الدعاء، إذن هذا إما أن يكون واجبا أو مستحب، وأي واجب أو مستحب في العبادة أو في الأدعية لا بد وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته. فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجبا ولا مستحبا ولا يكون قربة وطاعة ولا سببا لإجابة الدعاء. فإذا نطالبهم بالدليل، قل أين الدليل على أن هذا واجب أو مستحب؟ أين الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أن يقولوا في الدعاء بجاه نبيك ولا بحق نبيك عليه الصلاة والسلام؟ لا يستطيعون أن يأتوا بدليل على هذا، فإذا كيف يكون واجبا أو مستحبا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه لأصحابه ولا الصحابة فعلوه رضي الله عنهم؟ وقد تقدم بسط الكلام على هذا كله، يعني أيضا إيه هذا الموضوع، يعني تلخيص يعني لما سبق في ثنايا نفس هذا الكتاب. قال: فمن اعتقد ذلك في هذا وفي هذا فهو ضال، وكانت بدعته من البدع السيئة. يعني من اعتقد يعني أن الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم أو السؤال بذاته أو جاهه أو كذا أنه يعني من القرب ومن أسباب إجابة الدعاء وكذا، قال فهو ضال، وكانت بدعته من البدع السيئة، ليست من البدع الحسنة. البدعة الحسنة اللي هي بمعنى إحياء السنة، والأصل يعني مصطلح البدعة الحسنة يعني أنه لا يسلم لقائله إلا بمعنى البدعة من الناحية اللغوية، يعني أنه شيء يعني لم يكن موجودا، كان يعني كانت سنة هجرها الناس، فجاء شخص فأحيا سنة هجرها الناس، فهذه يعني يعني إذا سميت بدعة حسنة يعني يكون هذا هو المقصود بها، أنها إحياء سنة من السنة. وإن كان يعني الأحسن أنك لا تستعمل هذا المصطلح لأنه مصطلح موهم، يعني إذا شخص قال بدعة حسنة يقول ما المقصود بها؟ إذا قصد أنه شخص يعني أحيا سنة، ذهب مثلا إلى بلد يعني وقد ترك أهلها بعض السنن النبوية جهلا منهم بها أو عادة، فجاء وأحيا هذه السنة وبدأ يعني يفعلها ويعلمها للناس وكذا، فاقتدى الناس به وعملوا بهذه السنة، يكون هذا من إحياء السنة. فهذا المقصود يعني بما يسميه بعض العلماء بدعة حسنة، يقصدون به إحياء سنة قد أماتها الناس ويأتي شخص فيحييها وينشرها. لكن أي شخص يأتي ويحدث عبادة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بها ولا أصحابه، فهذه تكون بدعة سيئة ولا تكون بدعة حسنة. فمسألة يعني التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاته أو الإقسام به على الله، فإذا جاء شخص وبدأ يعني يدعو الناس إلى هذا ويعلمهم إياه ويأمرهم به في الدعاء ويقول إنه من أسباب إجابة الدعاء، هل هذا يكون بدعة حسنة؟ لا، ليس بدعة حسنة، لأنه ليست سنة مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها والناس تركوها فجاء هو وإيه ونشرها بينهم. لا، ده هو أصلا هذا شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، فبالتالي من فعله يكون قد ابتدع بدعة سيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان في كل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع، في خطبه يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فيحذر من البدع كلها عليه الصلاة والسلام. هم طبعا يستندون إلى فعل عمر، أن عمر رضي الله عنه لما جاء وجمع الناس دخل المسجد في صلاة التراويح في رمضان، والناس يصلون أوزاعا متفرقين، مجموعات مجموعات، الرجل يصلي بصلاته الرجل، والرجل يصلي بصلاته الرهط، والرجل يصلي وحده. دخل المسجد النبوي في وقت يعني صلاة التراويح، الناس صلوا العشاء جماعة في المسجد، وبعد صلاة العشاء كل واحد هذا يصلي وحده وهذا معه واحد يصلي معه، هذا في جهة أخرى من الحرم النبوي يعني معه رهط، الرهط يعني جماعة كده دون العشرة يصلي بهم إماما. فدخل عمر رضي الله عنه فرأهم هكذا فجمعهم على إمام واحد، فقال لهم يعني تصلون التراويح يعني جماعة على إمام واحد، وعين أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما يتناوبان الإمامة، هذا يصلي يعني بعض الركعات وهذا يصلي بعض الركعات، وجمعهم على إمام واحد وأقره على هذا يعني عثمان وعلي رضي الله عنهم، وعملوا بهذه السنة في خلافتهم. ويعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذهب يعني إلى المسجد في رمضان في وقت التراويح والناس يحملون القناديل لإضاءة المسجد، ما كان طبعا في كهرباء ولا كذا، كان كل واحد جايب قنديل من بيته، قنديل الزيت كذا ليضيء المسجد يعني أثناء صلاة التراويح. فقال فعلي رضي الله عنه دعا لعمر قال يعني يعني نور الله عليه قبره كما نور على المسلمين مساجدهم، أو كما قال يعني رضي الله عنه. الصحابة أقروا هذا. عمر رضي الله عنه لما دخل يعني بعد ذلك والناس يصلون جماعة تراويح على إمام واحد، قال نعمة البدعة هذه، قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير من التي يقومون. يعني هم كانوا يصلون التراويح في أول الليل، قالوا والتي ينامون عنها خير من التي يقومون، يعني لو أنهم صلوا يعني القيام إلى آخر الليل وكذا لكان يعني أحسن من القيام في أول الليل، لكن نعمة البدعة هذه، نعمة الاجتماع على الصلاة، فهنا سماها بدعة. طيب هنا لو إذا رجعنا، هل عمر رضي الله عنه أحدث شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هل جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد هل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وصلى بهم إيه؟ إماما عليه الصلاة والسلام في يعني 3 أيام، 3 أيام عليه الصلاة والسلام، ثم إنه في الرابعة احتجب عنهم، اجتمع الناس يعني وملأوا المسجد ليخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة التراويح، فلم إيه يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض عليهم، خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض على المسلمين وأن يشق عليهم ذلك. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمنت نعم أمن يعني ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خلاص انقطع الوحي و اكتملت الشريعة ولا يمكن أن يفرض شيء لم يكن مفروضا. فطبعا خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت 2 سنين، وكان مشغولا فيها بحروب الردة وكذا، وما تيسر له يعني إحياء هذه السنة، وأحياها عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال من يعني من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهذا حث على قيام الليل مع الإمام. قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهذا فيه الحث على قيام الليل مع الإمام، ففيه أيضا سنة يعني قولية وعملية للنبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه يعتبر أحيا سنة كان الناس يعني تركوها، فهو جاء وإيه وأحياها ونشرها في الناس وكذا. ثم حتى يعني لو سلمنا جدلا ان هذا من فعل الخلفاء الراشدين ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فسنة الخلفاء الراشدين مما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على اتباعه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، يعني حتى في باب المجادلة يعني قل له حتى لو سلمنا ان هذا شيء يعني فعله الخلفاء الراشدون ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، يعني لو سلمنا بهذا جدلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على اتباع الخلفاء الراشدين والعمل بسنتهم. لكن بعد ذلك لا يصح لأحد أن يحدث شيئا. فإذا جاء أحد وقال يعني يسن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فنقول هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، فلا يكون هذا من البدعة الحسنة بل هو من البدعة السيئة. فعمر لما قال نعمة البدعة هذه يقصد البدعة بالمعنى اللغوي، يعني الشيء الذي يعني كان الناس تركوه وفعله، وهو إحياء سنة وليس بدعة. قال فمن نعم قال وقد تبين في رقم 590 فمن اعتقد ذلك في هذا وفي هذا فهو ضال وكانت بدعته من البدع السيئة. وقد تبين بالأحاديث الصحيحة وما استقرئ من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعا عنده. وأيضا فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء، وأنه كالسؤال بالكعبة والطور والكرسي والمساجد وغير ذلك من المخلوقات. فأيضا جاء عن يعني عن بعض علماء السلف النهي يعني عن السؤال الله بالعرش وسؤال الله بالكرسي أو بالكعبة أو بعض المخلوقات. ف قال إن السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بجاهه أو بذاته أو كذا، هذا سؤال بشيء ليس بينه وبين إجابة الدعاء مناسبة. يعني أنت عندما تسأل الله سبحانه وتعالى بإيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا إيه؟ إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مناسب لأن إيه؟ يجيب الله دعاءك. عندما تسأل الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا لك، هذا في حق من دعا له من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فهذا إيه يعني سبب لإجابة الدعاء. لكن لو أن شخصا يسأل الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع له، ولا هو يسأل بطاعته للنبي صلى الله عليه وسلم ولا بإيمانه به، فهو يسأل الله بشيء يعني أجنبي عن موضوع السؤال، ليس له يعني النبي صلى الله عليه وسلم له منزلة وله جاه عند الله سبحانه وتعالى. طيب ما علاقة هذا بك أيها السائل أنك تطلب به من الله سبحانه وتعالى؟ يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني ضرب مثلا يعني للتوضيح وكذا، يقول يعني مثلا عند الذهاب إلى ملك من ملوك الدنيا مثلا، وتطلب وأن شخصا يطلب حاجة من ملك من ملوك الدنيا أو كذا، يحتاج إيه إن يعني يمكن أن يذكر له، أن يأتي مثلا بمن إيه طلب له من الملك. يعني مثلا لو أن ابن الملك أو مثلا شخص يعني ذو منزلة عند الملك أو وزير الملك، أو لو أنه توسط لك عنده وطلب لك وسأل لك أو كذا، هذه تكون وسيلة لك. ممكن تأخذ معك كتاب يعني مثلا من وزير الملك ولا ابنه ولا قريبه ولا كذا، يعني يوصيه بك مثلا، فتقول له مثلا هذا فلان يعني يطلب منك أن تقضي لي مثلا حاجتي هذه أو كذا، فهذا ممكن ينفعك مثلا عنده او كده. لكن انك تذهب الى الملك مثلا وتقول يعني لان الوزير الفلاني مثلا ذو منزلة عندك فاعطني كذا وكذا، طيب انت ما علاقتك بهذا الوزير؟ قريب منه وله منزلة عنده، طيب انت يعني ما طلبك؟ يعني ما مناسبة هذا لكونك تطلب؟ ليس في هذا اي مناسبة بين لكونك تطلب، مع أنه طبعا هو أصلا برضو كمان المؤلف نبه يعني المسألة أن سؤال الله سبحانه وتعالى بصفة عامة لا يقاس على سؤال ملوك الدنيا. ملوك الدنيا يعني يحتاجون إيه يعني واسطة مثلا، لأن ملوك الدنيا لا يعلمون أحوال الرعية، أو في قلوبهم مثلا من القسوة وكذا، ما يحتاج إلى من يعني يستعطف قلوبهم ويستجلب مثلا رحمتهم أو كذا أو غير ذلك، أو هؤلاء الذين يعني يتوسط بهم إلى ملوك الدنيا مثلا، لهم معروف على ملوك الدنيا، أو ملوك الدنيا يحتاجون إليهم أو شيء من هذا القبيل. لكن هذا كله يعني عند الكلام عن طلب من الله سبحانه وتعالى، تجد أنك لست بحاجة إلى واسطة في الطلب من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يعني يسمع دعائك، وهو قريب منك سبحانه وتعالى، ويعلم أحوالك، وهو أرحم الراحمين. فلا يحتاج لا تحتاج يعني إلى واسطة في الطلب من الله سبحانه وتعالى، اطلب من الله تعالى مباشرة، فهو سبحانه وتعالى يسمع دعائك ويراك ويعلم أحوالك، وهو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم، وهو أرحم الراحمين، لا تحتاج إلى واسطة. لكن القصد يعني الوجه التوضيح هنا يعني أنك إذا طلبت من الله تعالى كأنك تقول يعني يا رب بما أن محمدا عليه الصلاة والسلام له جاه عندك فاغفر لي ذنبي أو فارحمني، فهذا يقول ليس بينك وبينه مناسبة. يعني هذا ما مناسبة هذا لأن تطلب من الله سبحانه وتعالى؟ إنما تطلب من الله تعالى يمكن أنك تتوسل بإيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح محمد عليه الصلاة والسلام له جاه عندك وله مكانة عندك، وأنا آمنت به واتبعته، وأنا من أتباعه ومن إيه ممن آمن به، فأنت تتوسل هنا بعملك الصالح، أنك من أتباعه وممن أطاعه وآمن به، فتتوسل هنا بعملك. هذا ممكن يناسب أنك تطلب بهذا، لكن مجرد ذكر الجاه وكذا والمنزلة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تطلب، هذا لا يكفي وليس ولا يناسب إجابة الدعاء. هذا مثل السؤال بالكعبة والسؤال بالعرش مثلا أو كذا، يعني مما لا يناسب الدعاء. ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعا، كما أن الإقسام بها ليس مشروعا بل هو منهي عنه، فكما أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق، فلا يحلف على الله بمخلوق ولا يسأله بنفس مخلوق، وإنما يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء كما تقدم تفصيله. لكن قد روي في جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم، وليس في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت، بل كلها موضوعة. يقول إذا جئنا إلى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبذات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأحاديث الواردة كلها موضوعة، هي أحاديث قليلة وكلها موضوعة، لكن ككلام لبعض العلماء، يوجد بعض العلماء ليس في ليس من الصحابة ولا حتى من التابعين ولا كذا، لكن يعني يوجد أقوال لبعض العلماء في تجويز هذا يعني، وأشهرها اللي هو الرواية اللي رويت عن الإمام أحمد وتمسكوا، لكن قبل ذلك لا تجد يعني كلاما يبيح هذا لا عن الصحابة ولا عن التابعين، بل بالعكس تجد مقولا في النهي عنها. وأما من جهة الأحاديث فالأحاديث التي يروونها في هذا لا تصح. وأما النقل عمن ليس قوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت. أما الأقوال اللي هي عن أقوال العلماء، يقول حتى أقوال العلماء التي يرونها عمن جوز هذا، يقول بعضها ثابت عنهم بعضها لا يثبت عنهم أصلا حتى عن هؤلاء العلماء. والحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه هو فيه بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا. هذا يعني من أشهر الأدلة التي يعني استند إليها من أجاز التوسل يعني بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذاته أو كذا، اللي هو الحديث الذي فيه الدعاء اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا. ممشاي هذا إلى المسجد، يعني وأنت ماشي إلى المسجد تقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا. فالحديث كما سيأتي أنه حديث يعني ضعيف. وقالوا حتى لو صح، المؤلف يقول حتى لو صح، فما المقصود بحق السائلين؟ قال لك حق السائلين على الله، ما هو حق السائلين على الله؟ أن يجيب دعاءهم. وما حق من يمشي إلى المسجد؟ أن يصيبه الله. فإذا حق السائلين الإجابة، وحق الماشين إلى المسجد الإثابة أن يصيبهم الله. طيب الإجابة والإثابة هذه من إيه؟ من أفعال الله وصفاته. فإذا أنت عندما تتوسل بحق السائلين على الله فأنت تتوسل إلى الله بصفة من صفاته. طيب التوسل إلى الله بصفة من صفاته مشروع أو غير مشروع؟ مشروع، لأن مثل أعوذ بعزة الله وقدرته، تعوذ بعزة الله وقدرة الله وبكلمات الله، فكما أن الاستعاذة تجوز بصفات الله فكذلك التوسل يجوز بصفات الله. فإذا حق السائلين ليس المقصود هنا ذوات السائلين يعني أنفس السائلين أو جاه السائلين عند الله، وإنما تقصد حق السائلين الذين سألوا الله تعالى، والذي سأل الله تعالى حق على الله أن يجيب دعاءه. فأنت تتوسل هنا يكون المعنى أنك تتوسل بإجابة الله تعالى لدعاء السائلين، هذا على فرض صحة الحديث. وحق الممشى إلى المسجد والممشى إلى المسجد هذا عمل صالح، وحقه أن يعني يصيب الله تعالى من عمل هذا العمل الصالح، والإثابة هذه من صفات الله وأفعاله، فيرجع إلى أنه من باب التوسل بصفات الله وأفعاله وليس من باب التوسل بالمخلوقين. قال رواه أحمد عن وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا خرج إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ليس يعني كبرا ولا اختيالا ولا فخرا، ولا خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته. ماشي. وهذه طبعا إقبال الله بوجهه هذه من صفة الله تعالى التي يعني نؤمن بها ويعني كيفيتها على ما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى. قال وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد، وهو ضعيف بإجماع أهل العلم. عطية العوفي الذي يروي عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري، عطية العوفي روايته ضعيفة عن أبي سعيد الخدري، وهو ضعيف بإجماع أهل العلم. لأن هذا الحديث الذي يستندون إليه في تجويز التوسل حديث ضعيف. وقد روي من طريق آخر وهو ضعيف أيضا، ولفظه روي من طريق آخر له طريق آخر غير طريق عطية العوفي، والطريق الآخر ضعيف أيضا لا يعتمد عليه. قال ولفظه لا حجة فيه، لفظ الحديث لا حجة فيه، لأن لفظ الحديث أسألك بحق السائلين، والحق السائلين ليس المقصود ذوات السائلين وأشخاصهم، وإنما حق السائلين هو إيه؟ إجابة الدعاء. فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين أن يثيبهم، وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم، وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالهم، وقد تقدم بسط الكلام على ذلك. بعض القراء يقول الله تعالى يوجب على نفسه ما يشاء، أو أنه سبحانه وتعالى يعني جعل هذا حقا يعني تفضلا منه وكرما سبحانه وتعالى، وهو كذلك تفضل وكرم باتفاق العلماء، وبعضهم يعني استعمل تعبير الإيجاب على النفس سبحانه وتعالى. المهم أن هذا من صفات الله ومن أفعاله أنه يجيب السائلين ويثيب العابدين، فإذا يرجع إلى أنه توسل بالعمل الصالح وبإجابة وبصفات الله، فهو توسل يعني من جهة بصفات الله سبحانه وتعالى اللي هي الإثابة والإجابة، ومن جهة أخرى فيه توسل أيضا بالعمل الصالح هنا، لأن إيه؟ من يقول حق السائلين وهو يسأل، هو الآن يسأل الله ويتوسل بحق السائلين، وهو ماشي إلى المسجد ويتوسل إلى الله بحق الماشين إلى المسجد الذي هو الإثاب. فإذا هو الآن في دعائه يذكر عملين صالحين يعملهما، وهما سؤاله الله ومشيه إلى المسجد، فهذا نوع آخر من التوسل المشروع اللي هو التوسل بالعمل الصالح. يبقى عندنا من التوسل المشروع التوسل بالله تعالى بأسمائه وصفاته، هذا مشروع، والتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح هذا مشروع أيضا، أنك تذكر عملا صالحا عملته وتقول يا رب إن كنت عملت هذا العمل ابتغاء وجهك مثلا فارزقني أو فاغفر لي أو كذا، فهذا نوع من التوسل المشروع. فيقول يعني أن الحديث هو يعني لا يصح، ولكن حتى لو صح يمكن أن نحمله على معاني أخرى، على معاني التوسل المشروع وليس على التوسل البدعي. واضح يا شيخ؟ تفضل. نعم، عندما يقول يعني بحق السائلين، هو طبعا احنا الاساس يعني ان الحديث لا يصح كما ذكرنا، لكن حتى لو صح فهو ايه يعني هذه تأويلات له تجعله يتماشى مع غيره من النصوص. فهو اذا قال بحق السائلين فهو السائل نفسه هو واحد من هؤلاء، فيمكن ان ايه ان يقول بحق السائلين ويقصد توسل السائل بعمله الصالح والتوسل الى الله تعالى بانه مجيب الدعاء. لكن بالنسبة إذا قال يعني بحق محمد صلى الله عليه وسلم، هنا هذه العبارة ستكون يعني عبارة مهمة، يعني هو نفس حتى نفس شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن يعني الرواية اللي جات عن الإمام أحمد في جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني إن إيه إن هذه القول يعني وإن كان ضعيفا ومرجوحا ويعني ومخالفا للجمهور وكذا، لكن يمكن إيه أن يؤول بأن القائل كما تفضل يعني أخونا أن يمكن أنه يقول مثلا أتوسل بنبيك ويقصد وينوي التوسل بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم أو اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أو هنا إذا قال بحق النبي صلى الله عليه وسلم يعني بإجابة الله لدعاء النبي، فهذه معاني صحيحة يمكن أن يقصدها المتكلم. فقال يعني يحتمل أن الإمام أحمد في الرواية التي أجاز فيها التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه قصد هذه المعاني، لكن الآن عندما يستعمل الناس هذه المعاني قال لكن لابد الإنسان يستحضر في الفتوى حال الذين يستعملون هذه الألفاظ الآن. فهل الذي يستعمل هذه الألفاظ الآن ويقول أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم، هل هو يقصد باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم أو يقصد بإجابة الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من صفات الله، وما يقصد هذا ويقصد بحق يعني بذاته وبشخصه وجاهه وكذا. فإذا إذا قصد هذا المعنى فهذا معنى غير صحيح. فدايما يعني طالما اللفظ غير مأثور فلا لا لا نستعمل هذا اللفظ غير المأثور، خاصة إذا كان يستعمل في معنى باطل، ومعظم الذين يستعملونه ويقصدون هذا المعنى الباطل، فإذا إيه نبتعد عن هذا اللفظ المهم. وإذا أراد أن يتوسل إلى الله بإجابة الدعاء يقول: اللهم إنك مجيب الدعاء، أتوسل إليك بإجابتك دعاء السائل. استعمل إيه يعني المعنى الذي يريده مباشرة بعدا عن الحرج وكذا. قال: وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار بأعمالهم، فإنه سأله هذا ببره العظيم لوالديه، وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة، وسأله هذا بأدائه العظيم للأمانة. حديث النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة نفر يعني ممن كانوا قبلنا، آواهم المبيت إلى غار فنزلت صخرة من الجبل فسدت عليهم، نزلت صخرة يعني عظيمة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: لا ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بأعمالكم. فكل واحد منهم ذكر عملا صالحا عمله، واحد ذكر بره لوالديه وكذا، وقال: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. الثاني ذكر تعففه عن الزنا بابنة عمه وكذا، وأنه تعفف عن الزنا خوفا من الله تعالى مع قدرته على هذه الفاحشة، وسأل الله تعالى إن كان يعني قال: إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. والثالث ذكر أمانته في إعطاء الأجير يعني حقه، كان عنده أجير وترك الأجرة يعني سنوات، فنمى له ماله وكثره حتى صار يعني غنما بين يعني تملأ الوادي وكذا، وجاء يعني بعد سنوات يطلب أجرته، يقول: كان لي أجرة عندك يعني تركتها وكذا، فقال له: خذ هذه الأموال فإنه مالك نميته وكذا. قال: إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. لأن هذه الأعمال أمر الله بها ووعد الجزاء لأصحابها، فصار هذا كما حكاه عن المؤمنين بقوله: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فإذن التوسل بهذه الأعمال الصالحة هذا يعتبر من التوسل المشروع، ومنه الآية الكريمة التي ذكرناها: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. من هذا المنادي الذي ينادي للإيمان؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فإذا هنا توسلهم أنهم يعني آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه، فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. إذن ذكروا يعني عملا عملوه يبتغون به وجه الله، ثم طلبوا المغفرة، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، فطلبوا من الله تعالى هذه المطالب متوسلين إليه بإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم له. وقال تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. هذا من التوسل بالإيمان، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وقال تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هذا كله توسل يعني بالإيمان وبالعمل الصالح. قال: وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في السحر، كان عبد الله بن مسعود يستيقظ يعني يصلي بالليل، يقوم الليل لله تعالى، ثم يقول في وقت السحر: اللهم دعوتني فأجبت، وأمرتني فأطعت، وهذا سحر فاغفر لي. يقول: يا رب يعني اللهم دعوتني فأجبت، يعني دعوتني إلى الصلاة في هذا الوقت وإلى القيام فأجبت، وأمرتني فأطعت، وهذا سحر فاغفر لي. يعني هذا وقت السحر فاغفر لي. يعتبر هذا توسلا إلى الله تعالى بالعمل الصالح. يقول هذا وقت السحر، يعني هذا وقت مبارك ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا، ويقول إيه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فيقول يا رب هذا وقت السحر، يعني هذا الوقت المبارك الذي تنزل فيه وتجيب فيه دعاء الداعين وكذا، وأنا دعوتك واستجبت لك وقمت لك فاغفر لي. فإذا هذا يعني من التوسل المشروع اللي هو بالإيمان والعمل الصالح. طيب، فإذا يعني الخلاصة أنه يعني مسألة اللي هو حديث أسألك بحق السائلين وكذا، يعني نجيب عنه بجوابين. الجواب الأول أن الحديث ضعيف لا يصح، والجواب الثاني أنه حتى لو صح لكان هذا من التوسل إلى الله تعالى بصفاته من جهة، والتوسل بالعمل الصالح من جهة أخرى، والتوسل بصفات الله وبالعمل الصالح من التوسل المشروع، وليس هذا من باب التوسل بذوات المخلوقين. طيب، نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.